كقصر العثم أطبخ فيه تزف الطيبات لطيبينا نقدم كل يوم منه صنفا يلذ بما حواه الآكلون لنبقي نعمة المولى علينا لنجعل شكر نعمته قرينا تزف الطيبات لطيبينا أطايب أطايب أطايب.